بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة. قال: حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة. باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة، يعني التقييد للذهب والفضة، يعني ليس معنى ذلك أنه لا يباع في غيرها، بل يجوز بيعه بالعرض، بيعه بالعرض بأن يدفع عرضا في مقابل، يعني في مقابل ثمر على رؤوس النخل. فالتقييد بالذهب والفضة من أجل أنه الغالب في الأشياء وفي البيع والشراء أن الأثمان ذهب وفضة، ولا يعني ذلك أنه مقصور عليها وأنه لا يجوز في غيرها، وإنما يجوز بيعه أيضا بالعروض، العروض التي يعني التي هي عروض التجارة، فإنه يجوز أن يدفع شيء في مقابل ذلك الثمر، ولكن التنصيص على الذهب والفضة لأنه هو الذي هو الغالب في الاستعمال، أن الناس يتبايعون والأثمان هي الذهب والفضة، الغالب أن الأثمان ذهب وفضة، والمثمنات السلع، ويمكن أن تكون سلعة بسلعة، وأن يكون أن هذه الثمار تباع بشيء من العروض. فتقييد بالذهب والفضة ليس يعني بالحصر، وأنه لا يجوز بيع إلا بالذهب والفضة، بل يجوز ذلك بالعروض. وباب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة. والحديث حديث جابر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب. ثم ذكر حديث جابر: نهى عن الثمر حتى يطيب، يعني ثمر على رؤوس النخل لا يباع إلا إذا طاب وصار يعني يصلح للاستعمال والأكل والانتفاع. وسيأتي ببعض الأحاديث أن كونه يعني يطيب أن يتغير لونه من الخضرة إلى الزهو الذي يكون أحمر وأصفر، الذي يكون أحمر أو أصفر، لأن هذا الذي الوقت الذي يبدأ به طيبه ويعني يحصل استعماله. فنهى عن بيع الذهب، عن بيع الثمر بالنخل، نهى عن بيع الثمر حتى يطيب، على رؤوس النخل حتى يطيب، يعني حتى يعني يمكن استعماله ويصلح استعماله لكونه وصل إلى حد الانتفاع. أما إذا كان قبل ذلك فإنه لا يباع إلا إذا كان المقصود منه أنه يباع ويجذ من أجل أنه يعني يتخذ، إما أنه يؤكل أو أنه يعني يكون علفا أو ما إلى ذلك، فهذا سائغ. وأما كونه يعني للانتفاع والتفكه فيه، فإن هذا إنما يكون إذا طاب، إذا بدأ اصفراره واحمراره عند ذلك يجوز بيعه. نعم، لا نهى سلم عن حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا، يعني إلا العرايا، فإن العرايا يجوز أن يكون الثمن تمرا يابسا مكيلا معلوما في مقابل الثمر الذي على رؤوس النخل فيما يتعلق بالعرايا، وذلك في حدود يعني ما يقل عن 5 أوسق، وإذا زاد على ذلك فإنه لا يجوز، لأنه يكون بذلك من قبيل المزابنة التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. والعرايا مستثناة من المزابنة التي هي بيع الثمر في رؤوس النخل بتمر يعني مكيل، فإن ذلك لا يسوق، واستثني من ذلك العرايا، لأن الناس يكون عندهم شيء زائد من التمر يعني في العام الماضي، وهم بحاجة إلى تحصيل يعني شيء من الثمر يعني يقتاتونه في وقت نضجه ووقت التفكه فيه، فيقدمون يعني مقدارا من الآصع، مقدارا من الكيل، من الآصع من تمر الكال، ففي حدود 5 أوسق أو ما دون 5 أوسق، وما زاد على ذلك فإنه لا يجوز، لأنه يكون من قبيل المزابنة، والمزابنة نهى عنها رسولا في أحاديث عديدة، واستثني من ذلك العرايا التي تكون في حدود هذا المقدار. وذكر الذهب والفضة لأنه الغالب أنها هي الأثمان، ولو بيع ثمر على رؤوس النخل بشيء من العروض فإن ذلك جائز. نعم. قال حدثنا يحيى بن سليمان. نعم. عن ابن وهب عبد الله عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عطاء وأبي الزبير، عطاء بن أبي رباح وأبو الزبير محمد المسلم بن تدرس، عن جابر، جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال سمعت مالكا وسأله عبيد الله بن الربيع أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق؟ قال نعم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه الترخيص بالعرايا يعني من استثنائها من المزابنة، لأن المزابنة نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه رخص في العرايا التي هي في حدود 5 أوسق أو ما دون 5 أوسق. ذكر هذا الحديث قال حدثك فلان عن فلان أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا، رخص في بيع العرايا، فقال نعم. نعم. فقال نعم. وهذا يسمى العرض إذا كان يعني القارئ، العرض هو القراءة على الشيخ أو سؤاله بأن يذكر الحديث ويقال حدثك فلان بكذا وكذا فيقول نعم، فيقول نعم، هذا يسمى العرض. ويعني إذا نص وقال نعم وجماعة من أهل العلم يقولون إنه إذا لم ينص ولكنه يعني سكت وقد سئل عن هذا السؤال ويسكت فإنه محمول على أنه موافق عليه، وهو مثل نعم يعني في أنه يحصل به التحديث وأنه يؤخذ عنه الحديث بهذه الطريقة. والغالب في الاستعمال أن ما كان بالعرض يعبر عنه بأخبرنا، يعبر عنه بأخبرنا يعني إذا كان قراءة عن الشيخ، وإذا كان قراءة من الشيخ يقال حدثنا، إذا كان الشيخ يقرأ يقال حدثنا، وإذا كان يقرأ على الشيخ يقول القارئ أو يقول السامع أخبرنا، يقول السامع أخبرنا. وفي هذا الحديث فيه أن فيه ذكر السماع، وأن العرض يقال له سماع، لأنه في الحديث قال أحدث فلان أنه سمع. إيش الحديث؟ قال عبد الله بن عبد الوهاب سمعت مالكا وسأله عبيد الله بن الربيع أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا. أحدثك؟ نعم. أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا، قال نعم. ما في ذكر السماع؟ لا، في الشرح ما ذكر السماع. حدثك على حدثك ها او اخبرك قال حدثك حدثك داود عن ابي سفيان عن ابي نعم يعني هذا فيه اطلاق يعني فيه اطلاق اطلاق التحديث على على على على, على, على, على, على العرض لانه قال احدثك والتحديث انما يكون بالسماع من الشيخ السماع من الشيخ لانه قال نعم يعني حدثه يعني وانه سمع منه نعم لعله أراد سمعت قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال سمعت مالكا نعم يعني هذا فيه أنه قال هذا قال سمعته الذي هو عبد الله بن عبد الوهاب قال سمعت وهذا إنما حصل بالعرض نعم يعني فيقول سمعت ويقول أخبرني ويقول حدثني من باب أولى لأن إذا جاء سمعت فحدث فسمعت أوضح وأخص من قوله حدثني نعم ففيه إطلاق السماع على ما قرئ على الشيخ نعم. فأقر به نعم. وقد استقر الاصطلاح على أن السماع مخصوص بما حدث به الشيخ لفظا نعم. قال حدثنا وذكر بعد ذلك أنه يعني إذا أنه لا يشترط أن يقول نعم نعم واختلف أهل الحديث هل يشترط أن يقول الشيخ نعم أم لا والصحيح أن سكوته ينزل منزلة إقراره إذا كان عارفا ولم يمنعه مانع وإذا قال نعم فهو أولى بلا نزاع قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي عن مالك بن أنس عن داود ابن الحصين المدني نعم عن أبي سفيان هو مولى ابن أبي أحمد نعم قيل اسمه قزمان عن أبي هريرة قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال يحيى بن سعيد سمعت بشيرا قال سمعت سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا وقال سفيان مرة أخرى إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبا قال هو سواء قال سفيان فقلت ليحيى وأنا غلام إن أهل مكة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فقال وما يدري أهل مكة قلت إنهم يروونه عن جابر فسكت قال سفيان إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة قيل لسفيان وليس فيه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه قال لا ثم ذكر هذا الحديث أوله عن سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرية يعني نهى رسول عن بيع الثمر بالتمر يعني وهذه وهي المزابنة التي سبق أن مرت في عدة أحاديث ورخص في العرية لأنه بيع ثمر على رؤوس النخر بتمر يعني بتمر مكيل وب يعني مقدار معين من التمر يعني بآصع أو ساق فإنه يعني فإن ذلك جائز بالنسبة للعرايا وفي حدود خمسة أوسق أو ما دون خمسة أوسق وما زاد على ذلك فإنه لا يجوز لأنه من قبيل المزابنة الذي يبيع الثمر بالتمر وليس من العرايا أما العرايا بحدود خمسة أوسق أو ما دون خمسة أوسق فإن هذا مستثنى فإن ذلك مستثنى من المعنى وهذا فيه ذكر الجمع بين النهي عن المزابنة وبين الترخيص بالعرايا قال نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا وقال سفيان مرة أخرى إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبا. قال هو سواء. يعني ذكر يعني كلام ابن عيينة يعني في أنه مرة قال كذا ومرة قال كذا، وهو ترخيص في ما يتعلق بالعرايا، والعبارتان معناهما واحد ولكن لفظهما مختلف، ولهذا قال في الآخر هما سواء، يعني هما سواء من حيث المعنى وإن اختلف في اللفظ، لأنها كلها تتعلق بالترخيص بالعرايا، وهو بيع ثمر على رؤوس النخل في مقدار معين، يعني في حدود 5 أوسق مأدون، يعني يسوغ ذلك ويجوز يعني في هذا الحدود وفي هذا المقدار الذي هو العرايا. نعم. ولكن العبارتين عن سفيان جاءتا بلفظين مختلفين، لفظهما مختلف ومعناهما واحد. نعم. قال سفيان فقلت ليحيى وأنا غلام إن أهل مكة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا، فقال وما يدري أهل مكة، قلت إنهم يروونه عن جابر، فسكت. قال سفيان إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة. قيل لسفيان وليس فيه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؟ قال لا. وقول سفيان بن عيينة قول سفيان بن عيينة ليحيى بن سعيد الأنصاري، قال سفيان بن عيينة ليحيى قال قلت وأنا غلام، يعني أنه يعني يذاكر شيخه ويعني يتكلم معه بما عنده من العلم، وقوله أنا غلام يعني أنه صغير، وهذا يدل على فقهه وذكائه، وأن يعني وأن كونه يعني يفهم ويستنبط يعني من هذا أن أهل مكة يعني ليسوا يعني أهل الزراعة وليسوا أهل نخل، وقال إنهم يقولون أهل مكة يقولون، فقال وما يدريهم، قال إنهم يقولون عن جابر، فسكت لأن جابر من أهل المدينة، لأنهم يرونه عن صحابي من أهل المدينة، يعني هو من أهل المدينة الذين عندهم هذه يعني عندهم النخل وعندهم الزرع، فقال فسكت لما أخبره بأنه عن جابر وجابر من أهل المدينة، وأهل المدينة عندهم علم عندهم علم بالزرع وبالحرث، لأن بلادهم المدينة بلاد حرث وزرع، وأما أهل مكة فهي بلاد تجارة، هي بلاد تجارة، لهذا جاء يقول في القرآن في زرع عبادتك المحرم، أني أسكنت من ذريتي في بلاد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، يعني أن ما عندهم زراعة وإنما عندهم التجارة، ولهذا يسافرون للتجارة إلى الشام وإلى اليمن، وعندهم رحلة الشتاء والصيف، لأنهم أهل تجارة، وأما أهل المدينة فهم أهل حرث وزراعة، أهل نخل وأهل حرث وزراعة. فلما قال له إنهم يعني يغلونه عن جابر وهم الذين سكت. نعم. قال حدثنا علي بن بعد قال وليس فيه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؟ قال لا. قال وليس فيه يعني عن بيع النخل حتى يبدو صلاحه؟ قال لا، لأن يعني هذه الرواية أنه ليس فيها يعني هذه الجملة، ولكن لا يعني ذلك أنها غير صحيحة، فإنها صحت من أحاديث عديدة وجاءت من أحاديث عديدة، لكن هذه الرواية ليس فيها هذه الزيادة. قال حدثنا علي بن عبد الله ابن مديني عن سفيان ابن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن بشير بشير بن يسار الأنصاري. نعم. عن سهل بن أبي حثمة. نعم. منسوب إلى جده سهل بن عبد الله بن أبي حثمة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب تفسير العرايا. وقال مالك العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص له أن يشتريها منه بتمر. وقال ابن إدريس العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد لا يكون بالجزاف. ومما يقويه قول سهل بن أبي حثمة بالأوسق الموسقة. وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: كانت العرايا أن يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين. وقال يزيد عن سفيان بن حسين: العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها رخصة لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر. قال: حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا. قال موسى بن عقبة: والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها. قال موسى بن عقبة: والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها. ثم قال: باب تفسير العرايا، يعني توضيح معنى العرايا. والعرايا جمع عرية، ويعني لها صور. وذكر البخاري رحمه الله هنا عدة أوجه من ما يطلق عليه عرية أو يقال له عرايا. وذكر أولا عن مالك بن أنس أنه قال: العرية هي أن يأتي إنسان ويمنح يعني شخص نخلة أو نخلات على أنه يستفيد من ثمرها، يعني ورقبتها هي للمالك، فهو يمنحه الثمرة دون الرقبة، يمنحه الثمرة دون الرقبة، مثل شبيه بالمنيحة التي هي شاة أو عنز تعطى لفقير يحلبها وثم يردها إلى صاحبها، لأنها منحة المنفعة دون الرقبة، المنفعة الذي هو اللبن، وهنا المنفعة الذي هو التمر، الذي هو التمر. ثم إنه بعد أن يعطيه يترددون عليه ويحصل ترددهم عليه، فيحصل له بذلك مشقة من ترددهم، فيشتريها منهم بالتمر، يعطيهم تمر يعني جاهز، يعني بدلا من هذا الذي باعه عليهم والذي منحهم إياه، الذي منحهم إياه، فيعطيهم مكان تمر. فرخص في ذلك من أجل دفع الضرر، من أجل دفع الضرر الذي حصل له. ولأن أيضا فيه يعني قد يكون فيه بينه وبين الممنوح يعني شيئا من التغاضي في القيمة التي هي التمر، لأنه ما دام هو الذي منح هذه النخلة أو النخلات يعني ثمرتها ويعطي في مقابل ذلك تمر حتى يسلم من ترددهم عليه، يسلم من ترددهم يعني عليه، فإنه يعني قد يلين جانب الموهوب، لأن الهبة إنما حصلت لمن يبيعها عليه، فقد يعني يلين جانبه معه أو يرخص له أو أنه يأخذ منه شيئا قليلا. ويكون هذا نظير ما جاء في قصة الفرس الذي أعطاه عمر رضي الله عنه لرجل ليجاهد عليه، وأنه أعطاه إياه يعني منحه إياه، فأراد صاحبه أن يبيعه، فالرسول صلى الله عليه وسلم عرض، الرسول قال: لا تشتريه ولو باعك بدرهم، لأن هذا يكون فيه جانب إحسان يتغاضى عن بعض حقه من أجل أنه محسن. فيكون أيضا هذا المعنى موجود، يعني غير مسألة التأذي بالدخول والخروج الذي هو السبب، أيضا معنى آخر أنه قد يتغاضى هذا الموهوب أو هذا الممنوح هذه الشجرة هذه النخلة، فيأخذ شيئا قليلا في مقابلها بسبب أنه هو الذي أحسن إليه. وجاء أيضا في معناها الذي مر في أحاديث عديدة أنه يشتري ثمرات النخل بآصع الذي عنده تمر زائد من العام الماضي، ويريد أن يأخذ مكانه رطبا يجنيه ويستفيد منه أهله، وهي التي جاءت في أحاديث عديدة الذي أنها يبيعها الثمر من النخل بتمر يعني محدد سواء أوسق أو آصع يعني بهذه الطريقة، ولكنه في حدود خمسة أوسق أو ما دون خمسة أوسق. وهذا قال إنه عن ابن إدريس، وقد قيل إن ابن إدريس هو عبد الله بن إدريس الأودي، وقيل إنه محمد بن إدريس الشافعي، محمد بن إدريس الشافعي. بعض أهل العلم قال إنه الأودي، وبعضهم قال إنه الشافعي، وجزم بذلك المزي، وجزم بذلك المزي. هذه صورة، صورة ثانية ثالثة. قال: لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد، لا يكون بالجزاف. يعني لا يكون بالجزاف من جهة الذي يدفع وهو التمر، وأما الجزاف فهو حاصل، لأن الذي على رأس الثمر هو الجزاف، الذي على رأس النخل هو الجزاف، لأنه ليس موزون وإنما مخروص، والخرص يعني غير محقق الكيل. فهو هنا يعني معناه أن الأوسق أنه يكون الذي يدفع لصاحب النخل إنما هو تمر يعني مكيل، ويعني أوسق أو آصع معينة، ولا يكون جزافا بيعطيه كومة من التمر أو يعني زبرة من التمر مقابل الذي في النخل، لأن هذا لأن فوق جزاف والذي في الأرض جزاف، فالذي في الفوق جزاف ولكنه رخص يعني جزاف ولكن رخص فيه الحاجة، ولكن الثاني لا يكون جزافا مقابل جزاف، وإنما جزاف في النخل مقابل شيء معلوم أوسق أو آصع في الأرض تدفع إليه، ويكون أيضا يسلم له هذا التمر ويسلم هذا له النخل. نعم. وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع عن ابن عمر: كانت العرايا أن يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين. يعني وقال ابن عمر وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع عن ابن عمر: كانت العرايا أن يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين. النخلتين في مقابل يعني شيء من التمر يعني معروف ومكيل كما سبق أن مر ذلك في أحاديث. نعم. وقال يزيد عن سفيان بن حسين: العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، رخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر. وهذه أيضا يعني مسألة صورة أخرى، وهي أن جمع المساكين يعطون يعني نخلات معلومة ليستفيدوا منها، ولا يستطيعون الانتظار وإنما يريدون شيئا جاهزا، فيعني رخص لهم أن يدفع لهم الذي منحهم يعني شيئا من التمر يعني معلوم، فيكون بذلك يعني فتكون هذه صورة أخرى يعني عن يوسف بن حسين. قال سفيان بن حسين عن يزيد عن سفيان بن حسين: العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، رخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر. نعم، رخص لهم يبيعوها بما شاءوا من التمر، يعني هذا أعم من الأول، لأن ذاك اللي عند مالك أن يبيعها على صاحبها لأن صاحبها متأذي صاحب البستان، وأهم ما يمكن يبيعها عليه وعلى غيره، لكنه بشيء بكيل معلوم. نعم. قال حديث زيد بن ثابت: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا أن تباع بخرصها كيلا. قال موسى بن عقبة: والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها. قال حدثنا محمد المقاتل المروزي عن عبد الله ابن مبارك المروزي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت. يسأل إخوة: ما مقدار خمسة الأوسق؟ الوسق 60 صاعا كما هو معروف في الزكاة، يعني الزكاة يعني النصاب من خمسة أوسق، والوسق 60 صاعا فيكون 300 صاع، هذا هو الوسق. إذا كان عنده مال يستطيع أن يشتري به الرطب، فهل حينئذ تجوز له العراية؟ لا، إذا كان عنده مال يعني لا يعني لا يفعل ذلك، لأن هذا رخص فيه يعني يبدو والله أعلم أن هذا الترخيص، لأن ما في نقود، أما إذا كان في نقود فيعني يخرج من الإشكال، وإنما الكلام على أناس زاد عندهم تمر بعد العام الماضي وليس عندهم نقود يعني في الغالب لأنهم فقراء, ولهذا احتيج إلى أنهم يتعاملون بهذه المعاملة. لكن يبدو والله أعلم إذا كان عندهم إذا كان عندهم يعني أنهم نقود فيباع ذلك بالنقود مثل ما جاء في الحديث الذي سبق يعني لا يباع ثمر رأس النخل إلا بالدراهم والدنانير أو بالذهب والفضة. الذي يبدو والله أعلم أن هذا أن ذاك للحاجة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. وقال الليث عن أبي الزناد: كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري من بني حارثة أنه حدثه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار, فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدمان, أصابه مراض, أصابه قشام, عاهات يحتجون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر, كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم. وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر. قال أبو عبد الله: رواه علي بن بحر قال حدثنا حكام قال حدثنا عنبسة عن زكريا عن أبي الزناد عن عروة عن سهل عن زيد. بابو بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها, يعني لا يجوز ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. وإذا بدا الصلاح بأن بدا فيها الإحمرار والاصفرار وجاء وقت الانتفاع بها يعني بهذا الزهو فإنه يجوز بيعها, وأما قبل ذلك فإنه لا يجوز. ذكر هذا الحديث عن زيد بن ثابت. عن زيد أول شيء نعم صحيح. قال: وقال الليث عن أبي الزناد: كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة من بني حارثة أنه حدثه عن زيد بن ثابت قال: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار, فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدمان, أصابه مراض, أصابه قشام, عاهات يحتجون بها. فقال صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر, كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم. انتهى؟ نعم. يعني هذا يعني ذكر تحته يعني هذا الذي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنهم كانوا يعني يشترون النخل, وإذا جاء وقت الجذاذ الذي هو الصرام والانتهاء يعني صاروا يعني يذكرون أشياء فيها نقص عليهم. فذكر ثلاثة من الأسباب أو من الأشياء التي يعني يعتبرونها أنها أصابت يعني هذا المال الذي اشتروه. فقال أولا أصابه الدمان, يقول: فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم, يعني إذا حضر تقاضيهم التخالص بينهم يعني عند الجذاذ وعند الانتهاء قالوا أصاب قال المبتاع أصابه الدمان, أصاب الثمر الدمان, الدمان والدمان وهو علة يعني وآفة تصيب يعني تصيب الثمر فيعني يحصل به فساد يعني بسبب ذلك. وش قال فيها الحجر فسرها؟ فساد الطلع وتعفنه وسواده. قال الأصمعي: الدمان بالدمال باللام العفن, وقال القزاز الدمان فساد النخل قبل إدراكه، وإنما يقع ذلك في الطلع، يخرج قلب النخلة أسود معفونا. يعني الطلع إذا خرج الطلع، وإذا هو أسود يعني تعفن، يعني ليس أبيض يعني سليما، يعني أصابته هذه الآفة، وهذا يعني معلوم أنه يعني قبل بدو الصلاة. ما ذكر الدمان والدمان إلا بلى في بفتح المهملة وتخفيف الميم، ضبطه أبو عبيد القاسم السلام، وضبطه الخطابي بضم أوله. قال عياض هما صحيحان، والضم رواية القابسي، والفتح رواية السرخسي. ورواها بعضهم بالكسر الدمان. ايوه. وذكره ابو عبيد عن ابي الزناد بلفظ الادمان، زاد في اوله الالف وفتحها وفتح الدال الادمان، ثم فسره بانه تعفن. طيب وشيء ثاني؟ قال والمراض، اصابه مراض اصابه قشام. طيب وش كان تفسيرها؟ مراض بكسر أوله للأكثر، والخطابي يقول بضمه، اسم لجميع الأمراض بوزن الصداع ولعله السعال، وهو داء يقع في الثمرة فتهلك، يقال أمرض إذا وقع في ماله عاهة. وزاد الطحاوي يعني هذا عام، يعني كان يعني مراض يعني اسم يعني يشمل أمور عامة هي تعتبر من أمراض الثمر. نعم. في رواية الطحاوي أصابه عفن. والقشام بضم القاف بعدها معجمة خفيفة، زاد الطحاوي في روايته والقشام شيء يصيبه حتى لا يرطب. قال الأصمعي هو أن ينتقص ثمر النخل قبل أن يصير بلحا. نعم، يعني أنه قبل أن يصير بلحا يحصل له يعني بأن يحصل يعني ينزوي ويصير يتجعد، بدل ما يكون يعني صافي وخالص وسليم، منظره جميل يظهر متجعد، يعني يسمونه يعني في هذا الزمان العرار، يعني يسمونه عرار يعني، والمفرد عرارة، يعني أنه تجعد وانكمش حتى صار يعني بهذه الصورة، يعني هذا يسمونه القشام. نعم، هذا القشام هو هذا الذي يعني يصيبه نقص، يعني فلا يستمر ولا يعني ولا يزهو، لأنه أصابه هذا المرض الذي انكمش وصار بهذه الهيئة التي يعني لا يكون فيها يعني مزهيا ومستفادا منه. قال عاهات يحتجون يعني بها، هذه الأمور الثلاث اللي راحت يعني هذا يعني يرجع إليها، عاهات، أحد يقول كذا وأحد يقول كذا وأحد يقول كذا، عاهات يحتجون بها، يعني يريدون أن يتخلصوا من البيع أو من آثار البيع، وأنهم يعني ترجع إليهم نقودهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أما إذا كان يعني سيحصل يعني به هذه الآفات أو هذه الأعذار أو هذه الأشياء التي يعني تثمر الخصام، فلا يعني فلا فلا, فلا فلا فلا يباع بهذا، فلا يباع يعني حتى يطيب وحتى يزهو، كما جاء بحيث أنه نهى عن بيع الرطب على رؤوس النخل حتى يزهو، ويزهو يحمر ويصفر. نعم، كما سيأتي. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشورة. يعني إذا كان بعد كونه زهوا أو محمرا مصفرا فنعم، وإما لا يعني يكون كذلك يعني فلا، يعني إن كان كذا فنعم، وإما لا فلا، وإما لا يكون يعني كذلك يعني أنه يعني يكون يعني قد بدأ صلاحه وحصل زهوه فلا، أي فلا يحصل البيع، لأنه يحصل بذلك، ولهذا نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. نعم. وقوله كالمشهورة هذا يقوله يعني الراوي أنه يعني قال ذلك ينبههم على أنهم لا يفعلون ذلك، ولكنه جاء عنه النص أنهم يعني أنه لا يشترونه قبل بدو صلاحه، وأنه إذا بدأ الصلاح يعني فإنه يصح البيع ويجوز الشراء. نعم. قال وأخبرني خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا، يعني أنه حتى يحصل الزهو، لأنه إذا طلعت الثريا من المشرق يعني مع الفجر يعني هذا الثريا يعني إشارة إلى الزمان، الزمان الذي يحصل به الزهو، يعني المقصود أنه حتى يزهو، وعلامة الزهو أن الثريا طلعت، فإذا طلعت الثريا من المشرق بعد يعني في الفجر فهذا هو الوقت الذي يبدو فيه الزهو. نعم. فيتبين الأصفر من الأحمر. نعم. فيتبين الأصفر من الأحمر، يعني معناه إذا طلعت الثريا يعني حصل الزهو وتبين ما كان الذي كان أخضر يعني يظهر شيء يتحول إلى كونه أصفر وإلى كونه أحمر، لأنه قبل ذلك أخضر، كل ثمرة تكون خضراء، ثم تنقسم الثمرة عند الإزهاء إلى قسمين، إما أصفر وإما أحمر. نعم. قال الليث عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حذمة الأنصاري عن زيد بن ثابت. نعم. قال وأخبرني خارجة بن زيد ابن ثابت أن زيد بن ثابت. نعم. قال أبو عبد الله رواه علي بن بحر. علي بن بحر هو القطان الرازي. نعم. عن حكام ابن سلم الرازي. نعم. عن عنبسة ابن سعيد ابن الضريس. نعم. عن زكريا ابن خالد الرازي. نعم. عن أبي الزناد عن عروة عن سهل عن زيد. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر. عن ابن عمر قال نهى رسول الله عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، يعني كلهم موجه له النهي. البائع يعني منهي يعني عن كونه يبيع، لأنه يعني قد يحصل يعني لأنه يحصل يعني يحصل عليه الضرر يعني بذلك، لأنه سيكون من ضمانه كما سيأتي في بعض الأحاديث. وأما المشتري فإنه يعني يذهب ماله في الأضرار بغيره، في الأضرار بغيره بكون بكونه يعني هو نفسه ضيع نقوده، وفي يعني شيء فيه مضرة على المشتري، يعني كل من البائع والمبتاع يعني منهي عن ذلك. شوف كان الحافظ يقول نهى البائع والمشتري، أما البائع فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل، وأما المشتري فلئلا يضيع مال يضيع ماله ويساعد البائع على الباطل. وفي نعم. أيضا يعني نعم مساعد البائع على الباطل. هنا انتهى. نعم. نعم يعني يأخذ مال أخيه بالباطل، وهذا يعني كونه يضيع يتلف ماله ويساعد البائع على أخذ المال بالباطل. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر. نعم. قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو. قال أبو عبد الله يعني حتى تحمر. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه نهى عن بيع ثمرة حتى تزهو. قال أبو عبد الله يعني تحمر وتصفر، تحمر وتصفار، يعني أبو عبد الله يفسر الزهو وأنه الاحمرار والاصفرار. وكلمة الزهو يعني هذا لفظ يشمل الأحمر والأصفر، يشمل الأحمر والأصفر، لأن كان لأن الزهو يكون بهذا وبهذا. ونعم. قال حدثنا ابن مقاتل، وهو محمد المقاتل الذي مر في إسناد محمد بدون نسبة، وهنا ذكره نسبة بدون اسم، وفي كل منهما يروي عن عبد الله بن مبارك المروزي، الحديث الذي سبق عن محمد هو ابن مقاتل، وهنا عن ابن مقاتل هو محمد، وهو المروزي وشيخه في الحديثين عبد الله بن مبارك المروزي. عن حميد الطويل، حميد بن أبي حميد الطويل، عن أنس قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن مينا قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح، فقيل ما تشقح؟ قال تحمار وتصفار ويؤكل منها. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه قال عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يشقح، وفسر التشقيح يعني بالاحمرار والاصفرار، يعني معناه أن تشقح يعني بمعنى تزهي التي مرت في الحديث السابق وفسرت بالاحمرار والاصفرار، وهنا تشقح يعني تكون حمراء أو صفراء، يعني يتغير اللون من كونه أخضر إلى كونه أحمر أو أصفر. وكلمة شقح كلمة تشمل الاحمرار والاصفرار، والإزهاء كلمة تشمل الاحمرار والاصفرار. قال حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد قطان عن سليم بن حيان، سليم بن حيان هذا بفتح السين، وكل الذين يعني جاءوا يعني في الصحيح أو في الكتب الستة بلفظ سليم إلا هذا الشخص الواحد فإنه بلفظ سليم، ولهذا في التقريب يعني ذكر مجموعة يعني ما يقال لهم سليم، وذكر هذا الواحد الذي يقال له سليم. عن سعيد بن مينا عن جابر بن عبد الله قال رحمه الله تعالى باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها. قال حدثني علي بن الهيثم قال حدثنا معلى قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو. قيل وما يزهو؟ عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو. قيل وما يزهو؟ قال يحمار أو يصفار. ثم ذكر باب النهي باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها، باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها يعني قبل الاحمرار والاصفرار، يعني نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في النخل وفي غيره، ولهذا ذكر الثمرة قبل بدو صلاحها، وهذا يشمل يعني يشمل النخل وغيره، ونص على النخل وهو يعني يعتبر من عطف الخاص على العام، لأن الثمر يعني يشمل ما كان عنبا أو ما كان نخلا، فنص عليه لأنه هو الغالب يعني في الاستعمال، وهو قوت يعني المدينة، والذين أكثر قوتهم التمر، ويعني بلادهم هي بلاد التمر، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، وعن بيع النخلة قبل أن يبدو صلاحها. قال حدثنا علي بن الهيثم إلا إذا كان أنه فيجذ، يعني يشتريه ليجذ للجذاذ لا للإبقاء. قال حدثني علي بن الهيثم عن معلى ابن منصور الرازي عن هشيم ابن بشير عن حميد عن أنس قال رحمه الله تعالى باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابت عاهة فهو من البائع. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، فقيل له وما تزهي؟ قال حتى تحمر، حتى تحمر. فقال أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ قال قال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم أصابته عاهة كان ما أصابه على ربه. قال أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تتبايع الثمر حتى يبدو صلاحها ولا تبيع الثمر بالتمر. انتهى؟ نعم. بابه إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع. نعم، إذا حصل البيع يعني قبل بدو الصلاح فإن ذلك يعني مخالف، وقد نهى عن الرسول صلى الله عليه وسلم حيث نهى عن البيع قبله، لكنه إذا حصل البيع ثم حصل آفة فإنها من ضمان البائع صاحب النقد وليست من ضمان المشتري، لأن ذلك الوقت، لأنه جاء النهي عن الرسول، النهي من رسول الله عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح، فإذا يعني حصل البيع ووجدت المخالفة يعني في ذلك فإنه من ضمان البائع، من ضمان البائع وأخر خسارة على البائع ليست على المشتري. عن أنس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهي. نعم. قيل له وما تزهي؟ قال حتى تحمر. نعم. فقال أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ نعم، يعني هذا يبين وجه المنع، لأن كونه باعه قبل أن يزهي وأنها حصل آفة وحصل شيء يعني يمنع الاستفادة من الثمرة وأنها لم يحصل لصل إلى حد الزهو، فقال بما يأخذ أحدكم مال أخيه، يعني يأخذ نقود، أخذ نقوده وما حصل له ثمرة، لأن الثمرة حصل لها الخراب. نعم. بعده وعن ابن شهاب قال لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم أصابته عاهة كان ما أصابه على ربه. البائع وهو الذي ذكر في الترجمة، فهو من البائع يعني من ضمان البائع ومن خسارة على البائع. قال صلى الله عليه وسلم لا تتبايع الثمر حتى يبدو صلاحها ولا تبيع الثمر بالتمر. لا تبيع الثمر حتى الثمر حتى يبدو صلاحها ولا تبيع الثمر بالتمر الذي هو المزابنة. والحديث مشتمل على النهي عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح وعن المزابنة التي هي بيع الثمر بالتمر المكيل، فإنه ممنوع ويستثنى من ذلك العرايا كما مرت الأحاديث في ذلك. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. نعم. عن مالك عن حميد عن أنس. نعم. قال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب. الليث بن سعد يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب. نعم. عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب شراء الطعام إلى أجل. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال لا بأس به، ثم حدثنا عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل فرهنه درعة. بابه شراء الطعام إلى أجل، يعني معناه تقديم المثمن وتأجيل الثمن، تقديم المثمن يعني ويعني وتقديم وتأجيل الثمن. فالرسول صلى الله عليه وسلم شرى طعاما وإلى أجل وأرهن درعه يعني من اليهود الذي شرى منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والرهن إنما يكون في البيع الآجل أو المؤجل يتوثق به يعني صاحب العين على يعني وصول حقه إليه. ولهذا يقولون عن تعريف الرهن توثقة عين بدين، توثقة دين بعين، توثقة دين بعين يعني ثمن يعني مؤجل بعين هي المرهون أو الشيء الذي يرهن. فهذا بيع الآجال، وبيع الآجال يجوز بالسعر الذي هو سعر الوقت وبشيء أكثر من أجل الزمن ومن أجل الزيادة، فإن ذلك سائق الذي يسمونه بيع التقسيط، يسمونه بيع التقسيط جائز بأن تكون السلعة تساوي يعني في الناجز مثلا 100 وفي الآجل يعني 120، فإنه لا بأس بذلك. نعم. يقول الأعمش: ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال لا بأس به، ثم حدثنا عن نعم يعني لا بأس به إنه جائز، يعني كون يعني شيء غايب يعني يكون فيه رهن ويجوز بدون رهن، مو لازم أن يكون برهن، لكن إذا توثق برهن فإن ذلك سائغ، وإن أراد أن لا يأخذ رهنا وإنما يأخذ حقه في المستقبل وإن لم يحصل فإنه نظرة إلى ميسرة. نعم فهذا سائغ وهذا سائغ. نعم. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث. نعم. عن أبيه. نعم. عن الأعمش سليمان بن مهران. عن إبراهيم ابن يزيد النخعي. عن الأسود. الأسود النخعي. عن عائشة. نعم. قال: باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه. قال الله رحمه الله تعالى: باب إذا أراد حديث واحد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. ثم قال: باب بيع التمر بتمر أكثر منه خير منه، بتمر خير منه، بتمر خير منه، يعني أن التمر بالتمر لابد أن يكون متساويا سواء كان جيدا أو رديئا، ومثل ذلك الذهب، يعني بيع الذهب الجيد بذهب الرديء لابد أن يكون متماثلا في الوزن، وهذا التمر بالتمر الرديء بتمر الجيد لابد أن يكون متماثلا في المكيل، لابد أن يكون متماثلا في المكيل. وإذا أراد الإنسان أن يسلم أن يبيع شيئا رديئا إذا أراد شيئا جيدا وعنده رديء فإنه يبيع الرديء بالدراهم والدنانير ثم يشري بالدراهم والدنانير شيئا جيدا، لأن الجنيب هو الجيد، والجمع الذي هو مجمع ومخلط من أنواع التمور فيكون ليس من النوع ليس بالجيد، الجيد يعني يكون نوعا واحدا وسليما يعني، وهذا مجمع من التمور يعني فيكون دون ذلك، فلا يجوز أن يباع الجمع بالجنيب، وإنما يباع الجمع بنقود ثم يشترى بالنقود جنيبا، ثم الذي هو الجيد يشترى بالنقود جنيبا، فهذا يدل على أنه لا يجوز أن يباع الصاع بالصاعين، لا يباع الصاع من الجنيب بالصاعين من الجمع، وإنما صاع من الجمع بصاع من الجنيب. والطريق إلى السلامة من هذه المعاملة أن يبيع الجمع بثمنه ويأخذ نقوده ويشتري بها جنيبا، وبذلك يحصل مقصوده ويسلم من الوقوع في الربا. نعم. قال إيش الأول حديث؟ أن استعمل رجل على خيبر فأتى بتمر جنيب فقال صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: أكل تمر خيبر هكذا، يعني أنك يعني وصل إليك وأنه من هذا القبيل. قال: لا، كنا نأخذ الصاعين، الصاع بالصاعين والصاع بالثلاثة، يعني من ال من ال من ال الصاع من الجنيب يعني نأخذه بالصاعين من الجمع وبالثلاثة